وانت اخبارك ايه مع ربنا واحوالك، وانت قول لي احوال الرضا في قلبك اخباره ايه، والبيت والعيال والهموم والمشاغل والدنيا واللغط الحاصل، انت فين من ده كله؟ قول لي قولي لي اخباركم ايه وعاملين ايه في مصر؟ هو انا مسافر؟ انا بحبكم في الله ووحشني ونفسي ان يعني اطمن عليكم بجد من قلبي ان احوال قلوبنا، قلوبنا ما تعتش ولا تشتتت ولا تمزقت ولا ضاعت في وسط الجو اللي الناس عايشة فيه اليومين دول. عايز قلوبنا تفضل متصلة بالله ويفضل يقيننا في انه لا يقدر احد على شيء، الامر كله لله والتغيير يأتي من عند الله، وقلوب ونواصي الخلق بيد الله. فإذا علمنا ذلك ركننا إلى ركن ركين لما نقول يا رب، لما نقول يا رب أبقى عارف وأنا بقول يا رب إن أنا قلت لا يستطيع الحل إلا أنت، ولا يقدر على إصلاح شأن بشر في أي منطقة أو مصر إلا بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فكرت كتير وأنا جاي أكلمكم في إيه. أنا بحبكم وأنتوا وحشيني، بس حقيقي أنا لسه ما زلت مفعم بمعاني الحج. عارفين يا أحبتي في الله، زمان عملت كذا عمرة كده وبعدين حجيت. فأول ما حجيت طلع مني كده تلقائي ببساطة وبفطرية وبعفوية، لا لا لا لا لا الحج موضوع تاني، لا لا لا لا لا ما الموضوع العمر ده مش هينفع، لا ده الحج مدرسة حقيقية. وحقيقي مع عجزي وكبر سني وشيخوختي وضعف قوتي، الحقيقة ان انا استمتعت السنة دي بالحج اكتر يمكن من سنين اللي فاتت، مش السنين كلها لكن السنين القريبة اللي فاتت كنت حسيت ان ايه مش قادر، لكن السنة دي كانت فيه متعة حقيقية وكان فيه جمال وجلال ولافة وأذواق عالية جدا في الحج السنة دي بطريقة عجيبة. لا أدري لما، ولكن أحيانا بيبقى رزق الناس اللي معاك. يعني ما هو احنا قلنا قبل كده كتير سيدنا علي قام يطوف ورا واحد شايل امه لعله بها يرحم. فنفس الشيء احيانا تبقى الكوكبه اللي انت بتحج معاها فيها مرحوم. هو فين مرحوم صحيح؟ فيها مرحوم، كان لنا واحد صاحبنا اسمه مرحوم، فيها مرحوم، فتلاقي الحجه كلها ميسرة ولطيفة وفيها حلاوة فيها متعة. قعدت افكر اكلمكم في ايه اللي نادي، بس عايز ابدا الاول قبل ما عشان هنساها ليك، قبل ما انساها ان كثرة الاسئلة في الحج، يعني فيش حد يشوف وشك نفس ايه عامل ايه وحشنا، سؤال ممكن اسالك سؤال؟ كتير قوي الأسئلة، ومن أخطر الأسئلة اللي واجهتني السنة دي إن الناس بتسارع الى الغلط. بمعنى النقطه دي عايزين نركز عليها لانها مهمه في حياتنا جميعا. بعض الناس يجي يقول لك انا لبيت من غير ما احرم. ليه؟ ما هو انا كان في الحته الفلانيه عشان انا جاي يعني عمل هيخلوني اقلع مثلا، مثلا يعني ده مثال. طب انت ليه بتغلط قبل الغلط؟ ما تحرم وتدخل وربنا يكرم. فاذا اضطررت انك انت تخلع ملابس الاحرام وتبتدي الملابس الاخرى يبقى هي ديك الضروره حصلت. ده بيفكرني باللي حصل النهارده في صلاه الصبح. الواد معاذ ابني ربنا يهديه ويهدي ابوه، صلى بينا الصبح فبدا بسوره السجده فما قدرش يكملها، صوته راح وغسل وركع وسجد ما كملش السوره. فجي في الركعه الثانيه راح بادئ بقى في سوره الانسان ويطوف عليهم ولدان مخلدون. طب ليه ما تجيب الصوره من الاول برضه؟ وبعدين الوقت ما تتعب وما تقدرش اركع، لكن ليه بتغلط من الاول وتختصر؟ هي نفس الشيء كده، انك انت تجد بعض الناس بيغلط قبل الغلط او بقت ظاهره اللي يقول انا هاذنب وبعدين اتوب. الكلام ده خطر جدا، لان قلنا انا كاتب في مدرسه الحياه الجمله ايه؟ الاستئذان في الخطا اكبر من الخطا، الاعتذار عن الخطا اسهل او ارجى في القبول عن الاستئذان من الاستئذان في الخطا. يعني ما تقوليش لو سمحت انا هشتمك وبعد كده اعتذر لك، يعني هي دي ما ينفعش انك انت تغلط تستاذن انك تغلط. يعني عايزين يقر كثيرا ما اسوق ايات الرجاء واحاديث الرجاء. الحديث الجميل اللي انا كنت مفعم به يوم عرفه، يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا ابالي. ولا ابالي دي يعني كانت ممخمخه في دماغي قوي، ولا ابالي يعني بقول ان ربنا جل جلاله لا يبالي. يعني هؤلاء الناس كلهم الملايين 5 ملايين الحج السنه دي دول ولا 6 لو وقفوا على باب غني عنده ملايين وبيقولوا له ادينا جنيه، احنا مطلوب منك جنيه، جنيه واحد ريال، مش كل واحد ريال، هو ريال واحد، هل يشق عليه انه يرمي لهم ريال؟ فالله عز وجل يغفر لهذه الملايين ولا يبالي، ولا يبالي. يعني لو ان ويستجيب دعاء هؤلاء الكل ولا يبالي. بس مش معنى كده، مش معنى الحديث ان ربنا بيقول لك اغلط اغلط وتوب، لا، يقول لك ما تغلطش، لو غلطت هعذبك، ولكن ان غلطت وتبت هغفر لك. يبقى اذا غلطت اخطات وغلطت يبقى هغفر لك اذا استغفرتني وتبت الي، لكن ما بقولكش ما يشجعكش مغفرتي وسعه رحمتي انك تغلط، اجتهد انك ما تغلطش. فنفس الشيء هنا، وبس ان بعض الناس بيغلط ابتداء وهذبح. وعشان كده كتير، والايه دي برضو كانت كانت بتلمع على طول قدام عيني وفي قلبي، ان بعض الناس بيقول بنقول ان ما بيتش مزدلفه واجب. يعني اللي ما يباتش يعمل ايه؟ يجبر هذا الواجب بدم. طيب خلاص هذبح خروف وما باتش. قلت له كده، خروف ايه يا ابو خروف؟ خروف ايه انت؟ انت فرحان بخروف ب 370 ريال؟ ده الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح 700 خروف، 100 ناقه والنقب 7، 700 ولم يكن عليه الا واحد. انت فاكر ان انت بتذبح خروف؟ لن ينال الله دماؤها، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. انت فرحان انك تقول لي هذبح خروف؟ خروف ايه يا ابو خروف؟ مش عايزين منك خرفان، احنا عايزين منك التقوى. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، يناله التقوى منكم. ربنا بيحبكم يا مسلمين يا موحدين يا أهل السنة، ويريد منكم فقط أن تتقوه. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. إخوتي معلش تعالوا معايا، أنا عايز أروح تاني، تيجوا نروح تاني، عايزين نروح تاني وتأملوا معايا هذا المشهد المهيب المتكرر كل سنة في حياة الأمة. اسمعوا بقى، ياريت نجبناها معانا عبد الباسط وهو بيقول: وأذن في الناس في الحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، نخبة من كل فج عميق تفد حتى تفد كل أطياف الأمة. ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ مش عايزين نشبه بقى أو نقارن بقى أو نقول لك بص للمنظر في الحج وبص للمنظر أي تجمع في الدنيا للمسلمين برضو، حتى شوف الحج الله، يعني لو اتفرجت في التلفزيون لسه النهارده الصبح بعد صلاة الفجر وانا طالع معدي كده فشفت الكعبة والناس بتطوف، منظر مهيب. الواد عمرو اداني شوية ماتيريال بيقولوا ها الحتت بتاعت لقطات من يوم عرفة وقدام مسجد نميرة والناس اللي قاعدين على جبل الرحمة لا لا لا سيبك من دي. ده وانا راجع في السيارة في النفرة من عرفة لمزدلفة وانا ببص على الناس اللي ماشية وهي تملأ الوادي، الله الناس دي كلها نخبة منتقى، منتقى كله جاي بتأشيرة، دول متنقيين. احنا دايما نقول الجملة اللي بيقولها لنا السواقين اصلها مش للحسابين دي للموعودين، ما بتجيش الحسابات، ده هي اللي وعد جه اللي لبى جه. هذه النخبة تأتي كل سنة لتجدد ولادتها. فاكرين بقى يا عم مدني الله يرحمك، انت ما حجتش ليه يا مدني؟ ربنا يهديك ويتوب عليك يا ميداني. هذه الفئة أو النخبة تأتي لتجدد ولادتها. فاكرين لما اتكلمنا عن ولادة القلوب؟ أهو الواحد بيروح هناك يتولد من جديد. من الحاجات اللي تكسف إن هو ياخد مراته تولد في أمريكا ولا في الغرب عشان المولود ياخد الجنسية، حاجة تكشف لا تجوز. شوف بقى لما يروح واحد بقى انا رايح ليه؟ ها؟ رايح اتولد، رايح اتولد من جديد وتعود الى قومها مواليد جديدة، كأنه تجديد دماء الأمة. الحجاج دول ناس جديدة، أنا قلت لهم كده هناك في ميناء، قلت لهم عايزك ترجع إنسان جديد، تاريخ ميلادك الجديد 10 ذي الحجة 1432 هجرية، ده تاريخ ميلادك الجديد. لما ترجع مصر يقولوا إيه ده؟ هم بدلوه في السعودية؟ ده اتغير، ده بقى انسان جديد مولود جديد، عايز عندك بعد الحج يبقى في حاجه اسمها قبل وبعد، كان وبقى، كان قبل الحج وبقى بعد الحج، بقى انسان تاني مختلف تماما. ايه الاخلاق السوفت دي؟ ايه الاخلاق الجميله الرائعه؟ ايه الطيبه دي؟ ايه الهدوء النفسي والامان ده؟ ايه الجمال الخلقي والخلقي ده؟ ايه الروعه دي؟ ايه الرضا بالله اللي انت فيه ده؟ ايه الانشغال بربنا اللي انت جيت بيه ده؟ حاجه جديده، تجديد في دماء الامه. عارف عارف انا دايما انا بحب الكعبه، فدايما لما ببص لها زي ما حد بيبص لحد بيحبه. فلما اروح يوم العيد يوم النحر والاقيها غيرت بقى الكسوه القديمه ولبست الكسوه الجديده، الله، الكعبه دي رمز للامه كلها، بتغير كسوتها كل سنه، فيبقى في الكعبه رصيد العبق الاصيل والتاريخ الجميل. صبح يوم العيد اما تبص على الكعبه بقى والكسوه الجديده والذهب الجديد بقى عمال يلالي كده، الحزام ده الطوق اللي بي بي بي بي بيزين جيدها، بهاء الزينه وجلال النصاعه ورونق الجده، الحرير الاسود الجديد بيلمع بقى والذهب الجديد بيلمع. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الروعه دي؟ ايه ده؟ هذه على طول انا كنت بقول كده، انك تقف قدام الكعبه ما تتحركش، افضل باصص كده لحد ما احس ان الكعبه دخلت جوه قلبي، وانا عمال ابص واتامل واتامل بقى ده كده وكده وكده، شويه ناحيه الحجر والبياض الجميل، وشويه ناحيه الركن وكم حجر اللي باينين، وشويه ناحيه الحجر، وبعدين عند الباب، الله، عند الباب. كنت بقول لاولادي وهم بيطوفوا كل ما نعدي ناحيه الباب قول لربنا كلمه، معدي عند وانت بتطوف السبع اشواط، معدي عند الباب كده، ايه، احبك يا رب، وانت معدي تاني نفسي انظر الى وجهك الكريم يا رب، وانت معدي تاني انت بتحبني يا رب، وانت معدي رابع يا رب ماليش غيرك يا رب. كل ما تعدي عند الباب، انا معدي على باب الحبيب اقول له كلمه، سبحان الله العظيم، حقيقي حسيت في الحج السنه دي ان يوم العيد واحنا نفرين من مزدلفه المنى، اقلوا الصفحه، حسيتها دي، اقلوا الصفحه، صفحه جديده، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، بددت الصفحات الغابرة، اقلب الصفحة، كانت صفحة يعلم بها ربنا، نسفت سيئات السنين، احرقت معاصي الظهور، تبددت كل الآفات، تطايرت كل الخطايا. ايه اللي بالصفحة؟ كأنك تفتح صفحة جديدة مع الله، مولود جديد، صفحة جديدة. أجمل شيء في الحج، قلت لهم في حاجتين في الحج مش موجودين في أي وقت ولا في أي مكان في الدنيا إلا للحضر عرفة. الأولى يقينه أن الله غفر له، حقيقي المعنى ده كنت يعني هيفتتني لما مالت الشمس للغروب يوم عرفة، نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا، يا بلال أسكت الناس، أسكتوا، وسكت الناس كأن على رؤوسهم الطير، سكت الناس وسكتت الجبال وسكتت الدنيا وسكتت الطيور وسكت الكل، محمد يتكلم صلى الله عليه وسلم، الكل سكت. وانا عايزك تحس بالصمت الرهيب ده، لو رحت عرفة تحس عند المغرب ان في مولد هيصة، الكل بيلم، اصل هي يوم واحد، يوم واحد يفرش الصبح، يوم واحد يلم المغرب، الكل يتحموا اتوبيسات ودوشة وشنطتي وبطانيتي وهاخد معايا مية وهنروح مولد، فين ابني، فين اخويا، فين مراتي، فين في وسط الجو ده. هس وسكت الكل وتكلم محمد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لهم ايه؟ لقد جاءني جبريل فأقرأني من رب السلام وقال يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول لك أنه قد غفر لكل من وقف بعرفة، واحد اثنين، وتحمل عنهم التبعات، وقف بعرفة. أحلى حاجة بقى إنك أنت لما عرفت الحديث ده النهاردة، سيدنا عمر خاف قال له يا رسول الله هذه لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال بل لكل من أتى بعدكم إلى أن تقوم الساعة. أجمل حاجة أن أنت عرفت الحديث النهاردة، فلما تروح تقعد بعرفة تبقى على يقين أن ربنا غفر لك تماما. هو ده حسن الظن بالله، وهو ده قوة الرجاء اللي ما لا يواتيك قلبك عليها إلا في هذا اليوم. في اليوم ده ما ينفعش تقول اللهم لا تطردني، اللهم لا تحرمني، اللهم لا تخذلني، اللهم لا تسلمني، لا لا لا لا لا لا لا، قل أدخلني في رحمتك. في اليوم ده ما فيش أعوذ بك من شر هذا اليوم، ما فيش شر اليوم، اليوم ده فيش الشر، اليوم ده فيش تقول ما أنزل في هذا اليوم من بلاء وفتنة لا ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش، ما فيش في اليوم ده لا بلاء ولا فتنة ولا، في اليوم ده بس يا رب انظر إلي نظرة رضا بس. الحاجة التانية التبعات. التبعات انا بقول ان انا ما اقدرش اقول، انا لا استطيع ان اقول لاحد فاخذ حقي منك اليوم، ما اقدرش اقول. ما انا قلت اللي يعرف القيامه ما يقدرش يقول لحد اخذ حقي اليوم، واللي يعرف ربنا ما يقدرش يقول له انا هاخد حقي قدام ربنا، هاخد حقي منك قدام ربنا. انا مش عايز اخد حق من حد، مش عايز، انا مش عايز، انا مسامح وعايز ادخل الجنة عادي كده، لا اخد حقي من حد ولا حد ياخد حقه مني، مش عايز. هي دي تحمل عنهم التبعات. ما حصلش ان تحمل التبعات الا في هذا اليوم. معلش بعض الناس النهارده يقول ايه يا عم الشيخ، في ايه الحج خلص بقى، ما تقعدش توجع في قلبنا، عدت ما غير. حاضر غير، بس بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. اللي عايز اشير اليه يبقى في الميكروفون يا مدي. بقول ان موضوع الحج والكعبة وتغيير الكسوة اداني اشارة بس على ان تغيير سنة كونية، على ان التجدد والتجديد واقع، ان التحديث مصداقية وشفافية. كل شيء في الكون بيتغير، الشجرة بتغير اوراقها كل سنة، الكعبة بتغير كسوتها كل سنة، اللي يحج ويرجع يبقى غير وجدد دم الايمان في قلبه، يروح عمره ويرجع، دخل صلى وخرج، في تجديد في الحياة، في تجديد في حياة المسلم المؤمن يدفع الملل ويكسر جمود الحياة. فمن وقف مكانه تأخر وسار ضد مسير الفطرة. مرور الزمان يؤثر في الأمة، يؤثر في الأمة، فيأتي أوان التغيير لتضم الأمة إلى مجد ماضيها عزة تألقها. النهاردة أنا جاي أقول إن كسوة الأمة لما اتهرت جهل، فقر، مرض، وذل، وتدنيس، وعار، وقهر، وضعف، نحتاج إلى كسوة جديدة. كسوة جديدة علم، قوة، صحة، عز، شرف، تعظيم، نصر، عدل. لابد ان تفتح الامة صفحة جديدة، صفحة جديدة بمعنى الكلمة، صفحة جديدة في اتباع الحق، صفحة جديدة في ان تنفصل الامة عن اعدائها، ان تحصل هذه المفاصلة، صفحة جديدة اللي يبقى في وادي مختلف، في فكر مختلف، صفحة جديدة في أن تبدأ الأمة بعمل، بإنجاز، لا تكتفي بالفرجة والمشاهدة، لا يأس ولا قنوط. الحمد لله رب العالمين، أنا قلت في خطبة عيد الفطر لقد نقل ربنا جل جلاله الأمة خطوة إلى الأمام ولن تعود إلى الخلف. الخطوة دي محتاجة للأمان أن تتبعها خطوات. هذه النقلة الجديدة ينبغي أن تكون نقلة حقيقية، نقلة فعلية، ليست نقلة شكلية ولا نقلة صورية. اللي فيه الأمة النهاردة مرحلة من مراحل المخاض، من مراحل الولادة الجديدة، ولكن على ماذا ستولد الأمة؟ يعني بإيه؟ هتسولد إزاي الولادة الجديدة؟ هتبقى إيه؟ هتبقى إيه أمة الإسلام؟ للأسف الشديد أن بعض الناس ما زال يجامل على حساب الدين، ما زال يقدم التنازلات ويتملق المخالفين ليرضيهم، ولن يرضوا. مش أنا اللي بقول كده، ربنا قال كده: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ربنا اللي قال كده، ده قرآن يا جماعة، قرآن، كلام ربي، ده هو ده الإسلام. اللي ينقض الجملة دي أو يرفضها يبقى بيرفض ربنا. لذلك بقول إن النقلة الجديدة لا شك أنها يعني آلام الولادة صعبة. لذلك بنقول إن لابد من تحمل شيء من الآلام في البداية، لازم. اللفتة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: رجع كيوم ولدته أمه، يلفت النظر إلى خطورة النشأ وأهمية النظر المستقبلية للأمة. مستقبل الأمة ليه النهاردة كل الناس يعني أو كثير من الناس أو بعض الناس بص تحت رجليه، ما بيفكرش غير في النهاردة النهاردة النهاردة. بص لقدام، بص انت بتعمل ايه النهاردة، واللي انت بتعمله النهاردة ده هيفسد علينا حياة كتير قدام. مستقبل الأمة لابد من النظرة المستقبلية. خلي نظرك بعيد، انت بتعمل ايه النهاردة؟ نظرة مستقبلية ان تكون حساباتنا الأمة الى اين، شباب الأمة الى اين، بنات الأمة الى اين، مناهج الأمة الى اين، صحة الأمة الى اين، مقدرات الأمة الى اين. نظرة مستقبلية حقيقية لننظر احنا رايحين فين، اللي انت بتعمله ده مودي على فين، الطريق ده اخره فين. احنا كنا بنتكلم النهاردة في خطبة الجمعة، ما احوج ما تحتاجه الأمة اليوم؟ قلت قائد. فين العصاية؟ تحتاج الى قائد، قائد يقود الامة دي. لكن القائد ده مش ان احنا نقعد نفكر مين ينفع قائد النهاردة، مين مين مين مين، لا مش كده، غلط. قلت القائد ده عم سيلي الله يرحمك ويرحم ابوك وابويا وموتانا وموتى المسلمين، القائد ده يبدأ من إيجاد قائد للبيت. البيت ده محتاج قائد، البيت لما يغيب قائده ينطفي النور. قائد البيت هنا هو الموجه، وقلت كده بالحرف، قلت: وإذا كان قائد البيت فاشلا، فشل في أن يقود بيتا، فهو أفشل من أن يقود أمة. وإذا فشل البيت أن ينقاد لقائد، تفشل الأمة أن تنقاد لقائد. النهاردة طلع قائد، مين يمشي وراه؟ قلت لما نوجد قائد البيت، وبعدين قائد العيلة عدة بيوت، وبعدين قائد المسجد اللي بيوجد بيجمع شوية عوائل، وبعدين قائد المساجد وقائد العلماء وقائد الدعاة وقائد طلبة العلم، ويجتمع هؤلاء القواد فيجدون قائدا قد غزا حبه قلوبهم، فمكن في القلوب قبل أن يمكن على رؤوس الناس. وربنا قال كده عن سيدنا يوسف، وقال: الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكننا ليوسف في الأرض. طب مكن يوسف فين هو لسه متباع جديد؟ في قلوب العزيز وامرأته. هو ده التمكين في القلوب الأول، أن يمكن على قلوب، أن يتوج على القلوب ابتداء. هذا لا يكون إلا بهذه الوسيلة، أن يوجد هؤلاء القواد فينبثق منهم قائد رباني يقود الأمة بعصاه، يقود الأمة بفكره، يقود الأمة بقلبه، يقود الأمة بعمق. أنا مش سامع كويس. فاصل، خذ فاصل يا روح تسري والملائك حولنا هذا المساء. روح تسري والملائك حولنا هذا المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيع مدني الحلقة الحمد لله، لكن أنا أحبكم في الله. يكفي الليلة في أنني كأني شفتكم، كأني يكفي الليلة أن أنا فضفضت معاكم وقلت لكم فعلا كنت محتاج أن أنا أرجع حنين الحج ومتعة ولذة وسعادة الحج. بقيت الأخيرة وهي الإصرار على تجديد النية وتصحيح السير. لا بد من الإصرار على تجديد النية. النية في مشقة في تحرير النية، في تجديد النية، يعني جدد نيتك على أنك ملازم طاعة الله، جدد نيتك في أنك تحب الله لله، فلا يحب لذاته إلا الله جل جلاله سبحانه وتعالى. جدد نيتك وحررها، والإصرار على تصحيح السير انك انت تبت ولن تعود الى الذنوب ابدا مهما تكون الظروف. جدد هذه النية وحررها وابدأ صحح سيرك. مش عيب ابدا ان الانسان يصحح ايمانه ويجدد ايمانه ويصحح علاقته بربنا ويصحح علاقته بالاخرين ويصلح حياته من جميع اوجهها. ده مش عيب. العيب هو الإصرار على الخطأ، العيب هو الاستمرار في الخطأ، العيب أو الكبر هو استمراء الخطأ. يبقى لابد من الإصرار على تصحيح، على تجديد النية وتصحيح السير. الإصرار انك تبقى مصر كل ما تغلط طول، كل ما تغلط طول، حتى ولو تبت في اليوم الف مرة، حتى لو غلطت في اليوم الف مرة برضو خليك مصر على انك تبات تايب وما عليكش حاجة. تصحيح السير يعني احيانا بعض الناس، انا كنت بقول لحد يعني ان مشكلة مصر ان فيها كل حاجة، حتى في الدين فيها كل انواع الدين، انواع التدين، والحق واحد لا يتعدد، لكن هتلاقي في 100 تدين، والقضية انها مش اي دين وخلاص اهو دين اهو على دين، لا، احنا بنقول ان الحق واحد لا يتعدد. يبقى مش هيقبل عند الله إلا الحق الذي يريده. والسؤال اللي هم بيظنوا أنه شائك، طب دين مين؟ دين الإخوان ولا دين السلفيين ولا دين لا لا لا، احنا نريد دين محمد صلى الله عليه وسلم. فقط، ما بنقول لكوش امشوا على حد ولا اقبلوا من حد ولا اعملوا مع حد، بنقول لكم ورا سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو الحق الوحيد، وهذا البشر الوحيد الذي امرنا باتباعه، ومخالفته خطأ وضلال. واتبعوه لعلكم ترحمون. لذلك صحح سيرك، انت ماشي في سكة اسأل نفسك انت رايح على فين ورايح ازاي، اقف فرصة لتجديد النية وتصحيح المسير. جدد نيتك في رؤية الحق، جدد نيتك في طلب الحق، جدد نيتك في العمل بالحق، جدد نيتك في طلب رضا الله سبحانه وتعالى، جدد نيتك في عدم اتباع الشهوات ولا الأهواء، جدد نيتك وصحح مسيرك تصل إن شاء الله. إخوتي معذرة خلصت الحلقة بسرعة، لكن لقائي معكم بإذن الله تعالى يوم الأربعاء بإذن الله، حلقة كيف من 4-5 إن شاء الله بإذن الله تعالى 4 العصر، والجمعة القادمة نلتقي في فضفضة على خير. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج برعاية سينا كولا. حرام ما بيشرب كيمي كولا، سقعان ما بيشرب كيمي كولا، زهران ما بيشرب كيمي كولا، بطل كولا ممكن كولا، وانت بيشرب كيمي كولا من امتى؟ من المرة الكولا من الاخر سينا كولا. انت مكرشون. هذا البرنامج برعاية سينا كولا. الروح تسري والملائك حولنا طار المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمل نور الرجاء، الدموع العين عن سر البكاء، وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء، وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء، عشر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا.